إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع في التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله وبالأسانيد المتصلة إليه رحمه الله، قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن خراش، هكذا هنا، لا، ابن حراش هذا هو الصواب، نعم، بالحاء، يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليرج النار. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول. وفي بعض الروايات للبخاري: ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أبدأ بهذين الحديثين، قد ذكر في هذا الباب عددا من أحاديث. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في الأحاديث التصريح بالإثم، ولكنه يستفاد من الوعيد، لأنه إذا توعد بالنار فمعناه أنه آثم بلا شك، بل هو من الكبائر، لأن الوعيد بالنار يدل على أنه من الكبائر. وقد اختلف العلماء في حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر، وذهب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى كفره، ولكن أكثر العلماء لم يوافقوا على هذا، ومنهم ابنه إمام الحرمين ضعفه، ومال بعض العلماء إلى اختياره ووجهه بأن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام مثلا إما أن يستحل ذلك الحرام أو يحمل الناس على استحلاله، وكلاهما كفر، ولكن الجمهور لم يرتضوا ذلك، فقالوا: لا يكفر إلا إذا استحل الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: ما الذي امتاز به الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكاذب على غيره؟ فالجميع كذب، فالجميع آثمون إلا في ما استثني من ذلك. فالجواب، قيل الجواب أن الكذب عليه، أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة، بينما الكذب على غيره قد يكون صغيرة فافترقا. ثم لا شك، لا يخفى أيضا جرم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبني على ذلك من المفاسد العظيمة التي لا تحصل بالكذب على أحادي الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه وفعله وتقريره حجة شرعية فتنبني عليها العقائد والأحكام. وكذلك قوله فليتبوأ مقعده من النار يدل على طول إقامته فيها، فهو هذا مثل هذا الوعيد لم يرد في الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل ظاهره الخلود، لأنه أمره باتخاذ منزل في النار كما سيأتي، لكن معروف أن الخلود مختص بالكافرين، ومن لم يكفر فلا يخلد، وقد سبق أن الجمهور على أن الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا استحل محرما مثلا معلوما من الدين بالضرورة نحو ذلك. بل وقد جاء التصريح بالفرق بينهما في حديث المغيرة الذي سيأتي عند البخاري إن شاء الله، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وهذا صريح. وقد اختلف في توبة الكاذب، قيل تقبل وقيل لا تقبل، وقد فصلنا هذا قريبا في الدروس المتعلقة بعلوم الحديث وهي مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال كما قال العراقي في هذا ذاكرا قول الذين لا يرون توبته: وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتب والصيرفي مثله وزاد وأطلق الكذبة وزاد إلى آخره. طيب قوله في حديث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي، هذا عام في كل كذب مطلق في كل نوع من أنواع الكذب، هو عام في جميع أنواع الكذب، ومعناه لا تنسب الكذب إلي، وليس كما قال بعض الجهال وبعض المبتدعة بأن هذا نهي عن الكذب عليه، أما الكذب له فيجوز، وهذا جهل باللغة العربية كما ذكر العلماء. فالكذب عليه معناه الكذب في نسبة كلام إليه، وليس المقصود أن يكون يضر مثلا دينه أو نحو ذلك، لا، المقصود هو نسبة كلام لم يقله، لأن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في إيجاب أو ندب أو ترغيب أو ترهيب أو حرام أو مكروه أو غير ذلك، خلافا لبعض المبتدعة وبعض الجهال الذين قالوا نحن نكذب لصالحه فنكذب لتثبيت الدين، وهذا كلام باطل كما قال العراقي في ألفيته وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب، وأيضا وقال والواضعون للحديث أضربوا شر أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فنقلت فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، يعني أنهم قالوا نحن نضعها حسبة لله عز وجل، هذا جهل وباطل وضلال. وأما قوله فليلج النار، الولوج هو الدخول معروف، وهذا ظاهر أنه أمر لأن هذا اللام لام الأمر، لهذا جزم الفعل فليلج، وإنما كسر للتخلص من التقاء الساكنين، وهو الظاهر أنه بلفظ الأمر ومعناه الخبر، لأن البلاغيين ذكروا أن الأمر قد يأتي ومعناه الخبر والعكس، الخبر قد يأتي ومعناه الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن، هذا ظاهر أنه خبر والمراد به الطلب المؤكد، وكذلك العكس قد يأتي وإن كان أقل، ومنه جعل منه بعض علماء قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي سيمد له الرحمن أو يمد له الرحمن مدا، ومنه هذا الحديث، هذا من أشهر أمثلته، وعلى هذا فليلج النار أي سيلج النار، ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة، طبعا هذا الحديث من طريق علي بن الجعد عن شعبة، هنا مسلم رواه من طريق غندر عن شعبة، ومن يكذب علي يلج النار هكذا بلفظ الخبر، ولابن ماجة رواية وإن كان فيها من في كلام الكذب علي يولج النار يدخلها. وأما الإسناد فعلي بن الجعد هو الجوهري البغدادي، له مسند، هذا مسند ابن الجعد مع تقدم وفاته، ثقة ثبت رمي بالتشيع من صغار التاسعة، توفي سنة 230، روى له البخاري وأبو داود، وهذا من مشايخ المتقدمين لأنه يروي عن شعبة مباشرة، قال أخبرنا شعبة، شعبة عرفناه مرارا وتكرارا، أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاه، وهو أمير المؤمنين في الحديث، من أول من ذب عن السنة وفتش عن الرجال بالعراق، وهو من السابعة، وهو ثقة متقن، ثقة حافظ متقن، وكان عابدا رحمه الله تعالى، توفي سنة 600، روى له الجماعة، وصاحبه سفيان ثوري مات بعده بسنة واحدة 161. قال أخبرني منصور، منصور مر معنا، منصور وما أدراك ما منصور، منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس بخلاف الأعمش، فهو من طبقته لكنه مدلس، ومنصور الأعمش كثيرا ما يشتركان في الروايات، وقد توفي منصور سنة، وهو من الطبقة الخامسة كالأعمش، ومن طبقة الأعمش توفي سنة 132، السنة التي انهارت فيها الدولة الأموية وقامت فيها الدولة العباسية، هي هذه سنة 132 بعد 100، روى له الجماعة، وهو كان عابدا، وقد ذكرنا بعض أخباره فيما مضى فيما أحسب، وقال سفيان الثوري وهو من أروى الناس عنه أيضا إذا حدثك ثقة عن منصور فقد ملأت يديك، أو بعض السلف قال هذا. قال سمعت ربعية بن حراش، ربعية بن حراش هو أبو مريم العبسي الكوفي، ثقة عابد مخضرم من فضلاء التابعين، هذا من الطبقة الثانية، بما أنه مخضرم والمخضرمون كلهم من الطبقة الثانية. المخضرم هو التابع الذي أدرك الجاهلية، قال العراقي في ألفيته والمدركون في باب التابعين، والمدركون جاهلية فسم، مخضرمين كسويد في أمم، فهذا من المخضرمين، وقد جمع الإمام مسلم عددا منهم في كتاب له. وربعي بن حراش هذا له قصة، يعني له قصص عجيبة، فكان مشهورا بالصدق جدا، لا يكذب قالوا أبدا، لدرجة أن بعض أولاده اختفى من الحجاج خائفا منه، فقيل للحجاج إن ربعيا هذا لا يكذب، فاستدعيه واسأله عن ابنه فإنه لا يكذب، فاستدعاه فقال له أين ابنك؟ فقال في بيت فلان وأخبره، فقال فتعجب الحجاج من صدقه وعفى عن ابنه، قال من أجل صدقك عفوت عن ابنك وعفى عنه. فكان عابدا، وهو كثير الرواية عن حذيفة، من أروى الناس عن حذيفة ابن اليمان، وربما روى عن غيره كما هنا يروي عن علي رضي الله عنه. يقول سمعت عليا، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، وهو من العشرة المبشرين، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أشهر من أن يعرف به، قتل شهيدا رضي الله عنه في رمضان سنة 40، قتله الخارجي المرادي. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي. ثم في الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو الباهلي مولاهم الطيالسي البصري، ثقة ثبت من التاسعة، واسمه كاسم الخليفة هشام ابن عبد الملك اسمه هكذا، وهو من التاسعة، توفي سنة 27 و200 وعمره 94 عاما، روى له الجماعة، ولهذا يروي عن شعبة مباشرة أيضا. قال حدثنا شعبة، تقدم الإسناد السابق، عن جامع بن شداد، جامع بن شداد هو أبو صخرة المحاربي، هكذا كنيته أبو صخرة المحاربي الكوفي، ثقة من الخامسة يعني من صغار التابعين، توفي سنة 27 أو 28 و100، روى له الجماعة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عامر بن عبد الله بن الزبير الأسدي طبعا لأنه من ذرية الزبير، والمدني ثقة عابد من الرابعة، توفي لعله سنة 21 و100، روى له الجماعة. وأحسب أن عامرا هذا ولست بمستثبت هو الذي فاضت روحه لما كان في مرض موته، سمع النداء فقال احملوني، قالوا إلى أين؟ قال إلى المسجد، قالوا كيف على هذه الحال أنت في مرض، خلاص كان على وشك أن يموت، فقال سبحان الله أسمع النداء ولا أجيب، فحملوه ففاضت روحه رحمه الله تعالى. ولهذا ثقة عابد هذا. عن أبيه، سأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يصلح خللنا، عن أبيه عن جده، يروي هنا عن أبيه عن جده، وهذا وهو معال للحفيد الناقلي كما قال العراقي، إذا روى عن أبيه عن جده فهذا من المعالي والشرف. يروي هنا عن أبيه عبد الله بن الزبير فارس قريش الخليفة رضي الله عنه، عن أبيه قتله الحجاج وصلبه سنة 73، وكان عابدا جدا، وكان لا ينازع في ثلاثة، في بلاغة ولا في شجاعة ولا في عبادة، وكان رحمه الله ورضي الله عنه له قصص عجيبة جدا، كان ربما صام 15 يوما مسرودة من غير أن يفطر من وصالا مواصل، لا يفطر لا بليل ولا بنهار، قالوا لكنه ما شاء الله إذا أفطر أفطر ما شاء الله، يأتونه بشاء مشوية وبكذا، وكان أيضا قالوا ما ترك بابا من العبادة، قال الراوي عنه، إلا تكلفه، حتى إنه جاء سيل إلى البيت طبق البيت فطاف سباحة، وكان قالوا قيل عنه إنه كان ربما بات ليلة قائما وليلة راكعا وليلة ساجدا من شدة عبادته، وقيل كان ربما ركع فنزلت الطير على ظهره من شدة طول ركوعه. قصصه في العبادة وفي الشجاعة أيضا معروف، ما استطاعوا أن يقتلوه إلا بالمنجنيق، من شدة شجاعته وقوته. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك وويل لك من الناس، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث طرقه ضعيفة، لكن بعضهم يقويه يقول يحتمل التقوية بمجموعه. وله قصص كثيرة وترجم حافلة، ولكن انتهى أمره بأن قتله الحجاج سنة 73 وصلبه. قال: قلت للزبير، الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية من العشرة المبشرين، أشهر من أن يعرف به، توفي ويعني قتل بعد معركة الجمل سنة 36. إني لا أسمع، لا، قال عبد الله لأبيه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. فلان وفلان سمي منهما في رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود. فقال له الزبير: أما إني لم أفارق، أما هذه استفتاحية بمنزلة ألا مخففة هكذا، أما كذا أي ألا كذا، تنبيه لما يلقى بعدها، إني لم أفارقه أي عرفا. وفي زاد الاسم في رواية في مستخرج اسمه: منذ أسلمت، أي الملازمة العرفية المعروفة أي في الأغلب، وإلا فقد النبي فالزبير هاجر إلى الحبشة ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حال هجرته إلى المدينة، لكن بعد ذلك لزمه. وجاء في رواية من وجه آخر خارج الصحيح أن عبد الله بن الزبير قال: عناني ذلك، يعني كأنه استغرب منه، قال: أبي هذا من الصحابة الكبار وكذا، لماذا لا أراه يحدث مثل غيره من الصحابة هؤلاء؟ فسأله عن ذلك فقال: يا بني، كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت، وعمته أمي صفية، وزوجته خديجة عمتي، لأن الزبير هو الزبير بن العوام بن خويلد، فخديجة أخت أبيه، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهيب ابني عبد مناف بن زهرة. كذلك يقول: هالة بنت وهيب هي جدته، فهي بنت عمي آمنة بنت وهب، وهب ووهيب أخوان، ووهيب هذا هو جد سعد بن مالك بن وهيب، وهو سعد بن أبي وقاص. كذلك: وعندي أمك وأختها عائشة عنده، يعني أنا وهو متزوجان بأختين، وعادة المتزوجان بأختين ربما كثر اجتماعهم بسبب ما بين أزواجهم من القرابة، ولكني سمعته يقول، ثم ذكر الحديث هنا، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. يعني لماذا يتكلم عن ملازمته؟ لأن معناه هذا أنه سمع منه حديثا كثيرا ويستطيع أن يحدث، ولكن منعه ما خشيه من معنى هذا الحديث، ولهذا قال: لكن، ولكن سمعته يقول. وقوله من كذب علي في كثير من الروايات هكذا، يعني حديث الزبير ليس فيه متعمدا، وهذا يفسر شدة تورعه، لأن من الصحابة من روى هذا الحديث بغير لفظة متعمدا، فخشي أن يدخل في الكذب، لأن الكذب عند كثير من العلماء هو مخالفة الواقع ولو بغير عمد، فخشوا أن يدخلوا في هذا. هذا من جهة. وقد جاء عن الزبير أيضا في بعض الروايات بلفظ متعمدا، ولكن قيل، فإن قيل معروف من قواعد الشريعة حتى لو ما روى هو متعمدا أن المخطئ غير آثم، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، قال: قد فعلت، كما جاء في مسلم. ومعروف أن المخطئ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فكيف الجواب؟ الجواب أنه قال العلماء: الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن كان لا يأثم بالخطأ الذي يحصل مرة مرة، لكنه قد يأثم بالإكثار، لأن الإكثار مظنة وسبيل إلى الخطأ، بل خطأ الثقة قد يكون أشد كالزبير، لأنه يوثق بخبره فيأخذ فيعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ، ومن خشي ذلك يخشى عليه أن يأثم، لأن السبيل إلى المحرم محرم، فإذا كان يعرف أنه إذا أنا أكثرت قد يقع مني خطأ ومع ذلك أكثر، فيخشى أن يأثم. فمن ثم توقف الزبير وغيره عن الإكثار من التحديث. وأما طيب، فما الجواب؟ كيف الصحابة الذين أكثروا أكثروا؟ قالوا: أما الذين أكثروا فمحمول على أنهم وثقوا بشدة حفظهم للأحاديث التي رووها من جهة، ومن جهة ثانية يمكن أن يكون بعضهم طالت أعمارهم فتعين عليهم نشر العلم وخشوا كتمان العلم وإثمه، فوجب عليهم، رأوا أنه من الواجب عليهم أن يبلغوا فبلغوا. وبهذا نجمع بين موقف من أكثر وموقف من توقف، فمن توقف تورع لأنه يخشى أن يقع في الخطأ، ومن أكثر كان واثقا بشدة حفظه وإتقانه كأبي هريرة مثلا، أو طال عمره بحيث احتاج الناس إلى ما عنده من العلم ووجب عليه أن يبثه. هذا كلام لطيف وجميل. وقوله فليتبوأ، هذا يختلف عن حديث علي، حديث علي فيه فليلج، أما هنا فليتبوأ. ما معنى فليتبوأ؟ أي فليتخذ لنفسه منزلا. تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، يعني سيتبوأ، أو بمعنى التهديد، يعني فليفعل ولينظر ماذا يحصل، أو بمعنى التهكم والسخرية منه، أو دعاء عليه، كأنه يقول بوأه الله، أسأل الله أن يبوئه في نار جهنم. لكن الأول هو الأولى، هو أنه خبر بمعنى الخبر، فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ بني له بيت في النار، وهذا خبر صريح والعياذ بالله. وقال بعض العلماء استنبط منه إشارة لطيفة جدا، وهو أنه قال فليتبوأ، هذا فيه إشارة إلى أنه كأنه قاصد للدخول في نار جهنم، ففيه إشارة إلى أن هذا الوعيد في حق من تعمد الكذب، فكأنه بتعمده الكذب تعمد أن يبني لنفسه بيتا في نار جهنم. يا سلام. وبهذا يخرج المخطئ، ولو لم يأتي لفظ يعني متعمدا، ولكن طبعا لفظ متعمدا ثابت، وهو من باب المقيد والمقيد والمطلق. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، حديث أنس هذا إسناده بصريون كلهم، فهو مسلسل بالبصريين، وأبو معمر هو عبد الله بن عمرو التميمي المنقري، أصلا بنو منقر، هذا المنقر هذه بطن من تميم، المقعد معروف باسم المقعد، المقعد يعني والله أعلم يشبه المشلول وما إلى ذلك، ثقة ثبت رمي بالقدر من العاشرة، توفي سنة 24 و200، رواه له الجماعة. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث مثله أيضا، عبد الوارث العنبري، طبعا كلهم بصريين قلنا، أسانيد أنس كثيرا ما تكون من البصريين، لأن أنس سكن البصرة دهرا طويلا جدا، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، كما قال العراقي وابن أبي أوفى قضى بالكوفة وأنس بن مالك بالبصرة، في كلامه عن آخر الصحابة موتا. قال هنا العنبري مولاهم التنوري البصري الذي هو عبد الوارث، ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، وهذا من اللطائف، ثقة ثبت رمي بالقدر يروي عن ثقة ثبت رمي بالقدر أيضا، لكن قال الحافظ بالنسبة لعبد الوارث ولم يثبت عنه. من الثامنة، توفي سنة 180، روى له الجماعة. عن عبد العزيز، عبد العزيز هو عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى ضرير، وهو بناني مثل ثابت البناني الذي هو من أشهر الرواة عن أنس، وعبد العزيز هذا أيضا من أشهر الرواة عن أنس، وأنس قد روى عنه عدد كبير من الرواة لطول عمره عبد العزيز، لكن هذا عبد العزيز هذا من أشهرهم. عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري ثقة من الرابعة، توفي سنة 300، روى له الجماعة. قال أنس في بعض النسخ قال وفي بعض النسخ قال، وحتى لو كانت قال واحدة فهي تحذف خطا ولا بد من النطق بها. قال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم متوفى بعد التسعين وقد جاز 100، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين السبع وفضائله معروفة، إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. حديثا هذا اسم جنس، ولهذا وصفه بالكثرة، ليس المقصود حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل يمنعني، يعني يمنعني كون النبي صلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وأنس خشي مما خشي منه الزبير، ولهذا ما قال يمنعني أن أحدثكم أصلا، ولكن قال يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، لأن من حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه كما تقدم، فالتقليل للاحتراز. طيب، لكن هنا إشكال، الزبير من المقلين لكن أنس من المكثرين، فكيف يقول يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا؟ فهذا يوجه إما بأنه لأنه تأخرت وفاته احتاج إلى ما عنده ولم يمكنه الكتمان كما تقدم، لأن أنس طال عمره ومات أكثر الصحابة وهو حي، فكأنه رأى أنه يجب عليه أن ينشر العلم حينئذ، أو أنه لم يحدث بجميع ما عنده بعد هذا كله لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه جدا، فلو حدث بجميع ما عندي لكان أضعاف ما حدث به. ولهذا وقع في رواية خارج الصحيح عند أحمد قال من وجه آخر عن أنس أنه قال لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول وقالها لكن أنا أخشى أن أخطئ في بعض ما أنقله، وهذا يعني يشير إلى أنه لا يحدث إلا بما تحققه ويترك ما شك في هذا هو أولى ما حمل عليه، خاصة وقد تقدمت به السن، والصحابة إذا طال بهم السن يخشون، لأنه أحيانا يكون قد سمع أنس مثلا كل حديث سمعه قبل سنة 11، وتخيل أنه عاش إلى سنة 90 أو 93، يعني ربما يكون سمع الحديث قبل 80 سنة أو قبل 70 سنة، فيخشى أن يكون مثلا قد نسي بعضه أو غير شيئا في لفظه مما يؤثر على المعنى. وقوله كذبا، من تعمد عليه كذبا، هذا نكر في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب. وبيلي رحمه الله، وهذا أول ثلاثي في صحيح البخاري، هذا هو الآتي هذا، والذي قبله رباعي أبو معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس، وأما الآتي هذا فهو أول ثلاثي في صحيح البخاري فانتبه له. وبه إليه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين وليس حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، أما حديث سلمة فهو ثلاثي، مكي بن إبراهيم من كبار مشايخ البخاري، وهو التميمي البلخي أبو السكن، ثقة ثبت من التاسعة، توفي سنة 215 وله 90 سنة، وهذا يفسر لك علو الإسناد من طريقي، وهو أحد المشايخ الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات، والبخاري أعلى ما يقع له الثلاثيات، أعلى ما يقع له، وقد وقع له أكثر من 20 ثلاثيا، هذا أولها، وكثير منها بهذا الإسناد، مكي بن إبراهيم أو غيره عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وسلمة ومكي هذا سمع من أكثر من 17 نفسا من التابعين، الله أكبر، هذا سمع أكثر من 17 نفسا من التابعين، منهم يزيد بن أبي عبيد هنا، ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع السمي مولاهم، ثقة من الرابعة، توفي سنة 40 و100، روى له الجماعة، فهو لاحظ. وعن سلمة هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. ومن لطيف ما يذكر عنه أنه كان سريعا جدا على رجليه لدرجة أنه يسبق الخيل، يسبق الخيل ويسبق كل من سابقه، معروف بهذا، فهو أحد العدائين. وسلمة ابن عمرو بن الأكوع، والأكوع هذا لقب أبو مسلم أو أبو إياس، شهد بيعة الرضوان وتوفي سنة 74، روى له الجماعة. إذن نلاحظ سلمة مات سنة 74، ثم بعده ب70 سنة تقريبا مات يزيد مولاه، ثم بعده أيضا ب70 سنة تقريبا مات مكي، وبهذه الطريقة يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 فقط، 2 وصحابي. وقد جمعت هذه الثلاثيات للبخاري. قال ما من يقول ما لم علي ما لم أقل، أي شيئا لم أقله، وهذا من باب يعني من باب التصريح بالأغلب، وإلا فالكذب عليه في القول أو في الفعل أو في أي سنة هو سواء. لو أن إنسانا نسب كذبا فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فهو كذلك، ولهذا يدخل في الأحاديث السابقة من تعمد علي كذبا قال قولا أو فعلا، وكذلك في الذي بعده ومن كذب علي متعمدا، ومن يقل كذلك ما لم أقل كذلك ما لم أفعل. وبعض العلماء تمسك بهذا في منع الرواية بالمعنى، لكن هذا ليس بدقيق، لأن المقصود أن يأتي بلفظ يغير المعنى ويغير الحكم، ليس المقصود أنه لا يغير معنى بمعنى، والأصل طبعا هو الاتيان باللفظ. وأما حديث أبي هريرة فموسى هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، مر معنا مرارا، ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 23 و200. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله ليشكري، ثقة ثبت أيضا من السابعة، توفي سنة 75 أو 76، روى له الجماعة. عن أبي حصين، أبو حصين هكذا أبي حصين بالفتح بفتح الحاء وكسر الصاد، مع أن الغالب حسين، لكن هنا هذا الراوي كنيته أبو حصين مشهور بكنيته. عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، كثيرا ما يكون أهل الكوفة الأسديون كوفيين، لأن كان قبيلة بني أسد نزلت في العراق أصلا معروفة، ومن ذلك الكوفة أكثر النزول في الكوفة، فالقبائل قديما لها بلاد معروفة نزلت فيها وكثروا فيها، فنلاحظ أن الأسديين كثر في الكوفة. الأسدي الكوفي ثقة ثبت سني من الرابعة، توفي سنة 27 و100 وقيل بعدها، روى له الجماعة. كان يقول عاصم أكبر مني، عاصم بن بهدل الذي هو القارئ الذي نقرأ له، أكبر مني بسنة واحدة، ولعله توفي معه في نفس السنة وقريبا منه. عن أبي صالح، أبو صالح عرفناه مرارا وتكرارا، أبو صالح عن أبي هريرة في الصحيح، هناك آخرون، لكن هنا هو ذكوان السمان الزيات، لقب بهذا لأنه كان يأتي بالزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت من أشهر الرواة عن أبي هريرة، توفي مع عمر بن عبد العزيز سنة 100. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هريرة حافظ الصحابة الدوسي، توفي سنة 70 أو 58. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في تسموا باسمي يعني محمد وقد يدخل فيه أحمد، ولا تكتنوا بكنيتي، وفي بعض الروايات البخاري ولا تكنوا، وفي بعض روايات هذا الكتاب ولا تكنوا بكنيتي، بعضهم ضبطها أي لا تتكنوا بها بأبي القاسم، وقد اختلف العلماء في هذا، ولعل هذا يأتي في موضعه، فمنهم من قال هذا كان في حياته فقط، ومنهم من قال المقصود لا تجمع بين الاسم والكنية، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال هذا يعني على ظاهري، ومنهم من قال إلى آخر، اختلفوا في هذا. ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، أي في صورتي الحقيقية، الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية، لكنه قد يتصور في صورة يزعم فيها أنه رسول الله، لكنها لا تكون على صورته الحقيقية. ولهذا كان بعض السلف كما جاء عن ابن عباس وابن سيرين إذا قال لهم الرجل أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صفه لي، فإن وصف الصفة المعروفة يقولون لو قد رأيته، وإلا فيقولون له ما رأيته. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا هو الشاهد، فهو يعني مثل الذي قبله. طيب، فإن قال قائل من عادة البخاري اختصار الحديث، فلماذا هنا روى الحديث بتمامه مع أنه لا يتعلق به إلا الجملة الأخيرة في ظاهر الأمر؟ قال بعض العلماء إنما ساقه بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، يعني أنه قد يدخل في عموم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يره، فإذا الأحاديث السابقة في اليقظة وهذا في المنام. ولهذا قال بعض العلماء رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا، لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب أصل المعنى، ثم ثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الذي يبين أن امتناعهم إنما كان عن الإكثار لا عن أصل التحديث. لأنهم مأمورون بالتبليغ. ثم ختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، سواء كانت دعوة السماع منه في اليقظة أو في المنام. فهذا ترتيب جميل، أربعة أحاديث ذكر البخاري في هذا في هذا الباب. وذكر بعض العلماء هذا الحديث من كذب علي متعمدا هو حديث متواتر، بل هو قد يكون أعظم حديث في السنة من جهة طرق الحديث، حتى أوصله بعض العلماء إلى أكثر من 100 طريق. قال العراقي في ألفيته: ونيف عن 100 من كذب. وقد فصل شيئا من ذلك الحافظ ابن حجر، فذكر في البخاري أو مسلم أو أحدهما أنه روي من طريق 8 من الصحابة، 8 من الصحابة، هذا في الصحيحين فقط. وصح في غير الصحيحين من طرق صحيحة مع ما سبق تصل إلى 14 طريقا، ومع الأسانيد الحسنة تصل إلى نحو 32 أو 33 نفس من الصحابة، هذه كلها بأسانيد مقبولة. ثم بأسانيد ضعيفة جاء عن نحو 50 من الصحابة، هكذا أكثر من 84، وعن نحو 20 بأسانيد ساقطة. إذن كل من روي عنه أكثر من 100، لكن بعضها ضعيف جدا، لكن بعض هذه الأحاديث فيها ما هو في مطلق ذم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص الذي هو فليتبوأ مقعده من النار. ومعروف أن الكلام عن المتواتر في موضعه. ثم قال رحمه الله: باب. وبه إلي رحمه الله قال: باب كتابة العلم. وبه إلي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله، أو فهم نعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، فكاك فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وبه قال حدث وبه إلي رحمه الله قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل، أو قال الفيل، شك أبو عبد الله، هكذا في بعض النسخ. وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله كذا، قال أبو نعيم: واجعلوا على الشك الفيل أو القتل، وغيره يقول الفيل. سيأتي التعليق على هذا إن شاء الله. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وفي بعض النسخ: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، هكذا بالرفع. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي. وفي بعض النسخ: ولا تحل. وفي بعض الروايات الأخرى في مواضع أخرى من البخاري: ولن تحل. لكن هنا لم ولا تحل، لم تحل أو لا تحل لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من نار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. ثم إلى آخر الباب ذكر حديثين آخرين. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله للكلام عن مشروعية كتب العلم، وبوب هكذا مجملا ولم يجزم بالحكم. وهذا قالوا من منهجه في المسائل المختلف فيها، لأن السلف كانوا اختلفوا في هذا، ثم استقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على مشروعية ذلك واستحبابه، بل قد يجب في بعض الأحوال إذا تعين حفظ العلم بذلك. وقد امتن الله عز وجل بالقلم على الإنسان، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأولى ما كتب هو العلم الشرعي. طيب ما وجه يعني الإشكال؟ الوجه ما سيأتي، أنه قد روي حديث في النهي عن كتابة الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولهذا عقد هذا العراقي في ألفيته بقوله: واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم. وقوله اكتبوا هو هذا الحديث الذي قرأناه آنفا، وفيه اكتبوا لأبي شهر، والسهمي هو عبد الله بن عمرو، سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالكتابة، بل أمره في بعض الروايات أنه أمره بالكتابة. والبخاري استدل رحمه الله بعدد من الأحاديث على الكتابة، وقد أحسن أيما إحسان في ذلك، فبدأ بحديث علي، قال له أبو جحيفة، أبو جحيفة هو حديث صحابي صغير كما سيأتي، قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ طبعا محمد بن سلام هو البيكندي، ووكيع هو ابن الجراح الثقة العابد المعروف الذي قيل كان يختم القرآن كل ليلة، ولعله كان يصوم الدهر، وقد علق الذهبي على هذا، قال هذا وإن هو خلاف السنة ولعله لم يبلغ، ومن مثل وكيع، وهذا من إنصافه المعروف الذهبي رحمه الله، وهو الذي يذكر عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وهو شيخ للإمام أحمد أيضا متوفى سنة 97 و100، وهو من أعظم تلاميذ سفيان الثوري، ولهذا عن سفيان هنا هو سفيان الثوري، وإن قال بعض علماء إنه ابن عيينة، لكن عندنا قاعدة أن من روى عن راويين مشتركي الاسم أو مشتركين في الاسم فإنه إذا أهمل ولم يبين لم يقل ابن فلان، فإننا نحمله على الذي أكثر عنه. فوكيع معروف بكثرة الرواية عن سفيان الثوري، حتى ولده سماه سفيان، أظنه سماه على سفيان الثوري الله عنه، اسمه سفيان بن وكيع، وهو شيخ للترمذي وللطبري، وهو ضعيف في كلام، لكن هذا بالنسبة لسفيان بن وكيع ولدي. أما وكيع فهو ثقة حافظ إمام عابد كبير، وله كتب منها كتاب الزهد لوكيع، وكيع إمام عظيم من أئمة المسلمين. عن سفيان وهو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وأبوه أيضا راو فيه كلام، أبوه فيه كلام وابنه فيه كلام، أما هو فثقة حافظ، لكن أباه أحسن حالا من ابنه والله أعلم. عن سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبوه من رواة الصحيحين أيضا، لعله يأتي معنا في موضع آخر، سعيد بن مسروق أبوه من رواة الصحيحين، وسفيان هو سفيان لا يتقدمه في قلبي أحد، قال أحمد، وهو الثقة الثبت والحجة والعابد والفقيه والآمر المعروف الناهي عن المنكر الذي اجتمعت فيه من خصال الخير ما الله به عليم. توفي سنة 61 و100 بعد شعبة بسنة، أو له الجماعة. عن مطرف هو مطرف بن طريف الكوفي الحارثي أو الخارفي، ثقة فاضل هكذا قال ابن حجر، وقال الذهبي ثقة إمام عابد من السادسة، توفي سنة 41 و100، وقيل بعد ذلك روى له الجماعة، وهو من الرواة المعروفين عن الشعبي. وأما الشعبي فهو عامر بن شراحيل، وقد مر معنا، من ثقات أئمة التابعين ومشاهيره. عن أبي جحيفة، وجاء في بعض الروايات أنه قال حدثني أو سمعت سمعت أبا جحيفة، وهذا للبخاري في كتاب الديات، سمعت أبا جحيفة. وأبو جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي، سوائي هذه نسبة، ولعلها لسواء ابن عامر بن صعصعة، وهو يقال له وهب الخير، كان من أصحاب علي وملازما له، هو من صغار الصحابة. أنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ لماذا سأل علي هذا السؤال هل عندكم كتاب؟ أولا لماذا قال هل عندكم؟ قالوا إما لأنه يقصد أنتم معاشر آل البيت فجمع الضمير لهذا، وإما أنه يقصد الضمير للتعظيم. قوله كتاب أي مكتوب، هل لكم كتاب مكتوب أخذتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي؟ هذا هو المقصود، ولهذا جاء للبخاري في موضع آخر هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، وله في موضع آخر هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، وفي موضع وخارج الصحيح في رواية هل علمت شيئا من الوحي. لماذا سأل أبو جحيفة عن هذا السؤال؟ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ولا سيما علي أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع عليهم غيرهم عليها، ولهذا سأل علي رضي الله عنه جماعة من أصحابي هذا السؤال، فسأله أبو جحيفة وهو صحابي صغير كما هنا، وسأله أيضا قيس بن عباد والأشتر النخعي وأبو الطفيل روى عنه هذا الكلام، يعني إما أنه سأله أو أنه على الأقل روى عنه هذا الكلام جماعة من أصحابه، ويزيد التيمي وغيرهم، كل هؤلاء رووا عنه هذا. فكان علي الظاهر أنه كان كثيرا ما يذكر للناس أنه ليس عنده شيء إلا هذا، لينفي هذه الإشاعة السيئة التي كان المتشيعة في عصره الذين يغلون فيه وهو لا يرضى بهذا رضي الله عنه، يقولون مثلا عندهم واحية وعندهم كذا، وإلى الآن خرافات هؤلاء مستمرة. حتى زعم بعضهم، وهذا كفر وضلال، أن فاطمة لها ما يسمى بمصحف فاطمة، وهذا باطل. قال لا، زاد البخاري في موضع آخر في رواية له: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وكأن علي رضي الله عنه كان يكثر القسم بهذا، فقد جاء عنه أنه أقسم بهذا في غير هذا الموضع كما جاء في صحيح مسلم: والذي برأ فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فكأن هذه كانت يمينا معهودة لعلي رضي الله عنه. قوله: إلا كتاب الله بالرفع، إلا كتاب الله، لاحظ أنه قال إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. استنبط بعض العلماء من هذا أنه كان فهما مكتوبا وأنها مسائل مستنبطة مكتوبة، لكن هذا في نظر، وإنما ولهذا جاء في نسخة أخرى: إلا فهما، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما، وهذه رواية للبخاري، إلا فهما يعطى رجل في الكتاب. والمقصود أن الله عز وجل قد يعطيه فهما يستنبط به أشياء ليست منصوصا عليها صريحة في كتاب الله، إما من القرآن أو من غير من السنة مثلا أو غير ذلك، فالناس يتفاوتون في الفهم. فهو يقصد أن لكن إن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط، فتحصل عنده زيادة في العلم بهذا الاعتبار، ليس باعتبار أنه خص بشيء لم يذكر لغيره، وإنما باعتبار تفاوت الناس في الفهم. ولهذا جاء عند أحمد بإسناد حسن أن علي رضي الله عنه قال على المنبر: والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم. هذا من طريق طارق بن شهاب أيضا، طريق أخرى عن علي، كأنه يعني مستفيض عن علي هذا الكلام: والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. ولم يذكر الفهم، وهو يؤيد أنه ليس مكتوبا، وإنما هذا شيء زائد فقط في الاستنباط، والصحيفة هي الورق المكتوبة. وجاء في بعض الروايات أنه أخرج ورقة من سيفه، كما جاء أيضا عند مسلم أنه قال: ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله هذه الصحيفة، فإذا فيها كذا. ولمسلم من طريق أخرى ومن وجه آخر: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة إلى آخره. فبالتالي هو كان يضعها في قراب السيف أخرجه. وقول العقل، العقل مقصود به الدية، والدية سميت بهذا لأنهم كانوا يعقلون الإبل بفناء أهل المقتول بالعقال وهو الحبل، وقد شرحنا هذا من قبل. وجاء في رواية عند ابن ماجة بدل العقل الديات، وهذا هو المراد. وما المراد بالديات؟ يعني أحكام الديات ومقادير الديات وأصناف الديات، تفاصيل في هذا الأمر يعني. وقوله: وفكاك، وفكاك بالفتح والكسر، قال بعض علماء اللغة وهو الفراء قال: الفتح أفصح، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. والعلماء قالوا: تخليص الأسير المسلم من يد العدو فرض وواجب الكفاية. وقوله: ولا يقتل، ولا يقتل هكذا بالضم، وفي بعض الروايات للبخاري في هذا الموضع: وأن لا يقتل. فالتقدير في الصحيفة فيها حكم العقلي وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر، وهذا رأي الجمهور أن المسلم إذا قتل الكافر فإنه لا يقتل به. نعم، ممكن طبعا يعزر وما إلى ذلك إذا كان قتله بغير حق، لكنه لا يقتل به، خلافا للحنفية ومن وافقهم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أشياء متعددة في هذه الصحيفة، فذكر أن فيها ذكر بعض الرواة عنه أن فيها: المدينة حرم من عير إلى ثور إلى آخره. وجاء بعضهم قال: مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله إلى آخره. ومنهم من قال: فيها فإذا المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وبعضهم قال: فيها فرائض الصدق. وهذه الأحاديث حتى لو كان يعني ما في إشكال فيها، كل ما صح يحمل على أن الصحيفة كانت واحدة وكان هذا كله مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عن علي ما حفظه مما لم ينقله الآخر. وقد جاء هذا في رواية عن علي رضي الله عنه، وفيها أيضا بيان السبب أنه كان يقول: افعلوا كذا، يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له بعضهم: هذا الذي تقول هل هو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص دون الناس، فذكر هذا الكلام. قد يكون هذا ليس دائما هو السبب لكنه من جملة الأسباب أحيانا. وأما الحديث الآخر حديث أبي هريرة، فالفضل بن دكين هو من المشايخ المشهورين، الذي صاحب الرفس الذي رفس يحيى بن معين قال رفسته أحب إليهم كذا. وشيبان هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنحوي ليس نسبة إلى علم النحو بل هي بطن من قبائل العرب، وكنيته أبو معاوية، وهو ثقة صحيح الكتاب. ويحيى هو يحيى بن أبي كثير الثقة المعروفة، وأيضا صاحب ترجمة عاطرة يحسن بطالب العلم أن يراجعه، وصاحب المقولة المشهورة لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه المقولة مهمة معنا في الدورات. عن أبي سلمة، ويحيى من أروى الناس عن أبي سلمة، وأبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، هذا هو أبو سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، لكنه لم يدرك أباه فقد مات أبوه وهو صغير، ولهذا روايته عن أبيه منقطع، لكنه من أروى الناس عن أبي هريرة، وكان قاضي المدينة لسعيد بن العاص، وكان معروفا بالعلم، وكان وجهه دينار في الجمال وكذا، وكان قاضيا للمدينة، وكان عالما كبيرا، وهو ثقة كثير للحديث، وقد اختلف في اسمه، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل غير ذلك. عن أبي هريرة تقدم أن خزاعة قتلوا رجلا في الجاهلية، خزاعة قبيلة معروفة، والمراد واحد منهم قتل، قيل اسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي، والمقتول من بني ليث لم يسمى، والمقتول في الجاهلية من خزاعة قيل اسمه أحمر. قوله حبس عن مكة الفيل أي منع عن مكة القتل أو الفيل، هذا شك من أبي نعيم، وقوله غيره لا يشك يعني غيره ممن رواه عن شيبان وممن رواه عن يحيى بن أبي كثير وما إلى ذلك، الروايات الأخرى فيها الفيل هكذا من غير قتل من غير شك، فقوله القتل هذا شك وتصحيف وليس صوابا، بل هو صوابه الفيل. طبعا الفيل والقتل قديما كانوا يكتبون من غير نقاط فيشتبهان، لكن الصواب الفيل ليس القتل، والمقصود بحبس الفيل قصة الفيل المشهورة، قصة أبرهة لما جاء لهدم البيت والله عز وجل منعهم منها وأرسل عليهم طيرا أبابيل كما ذكر الله في القرآن، فهذا إذا كان وقت كفرهم فبعد الإسلام آكل. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم غزاها، وهذا له سبب وهو مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره، وفيه يعني مباحث لعلها تأتي إن شاء الله في موضعها. قوله وسلط عليهم، الحافظ ابن حجر ضبطها وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وسلط عليهم، وفي بعض النسخ وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، أو رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقوله لا يختلى أي لا يحصد ولا يقطع، اختليته أي قطعته، وإذا كان الشوك لا يقطع فغيره من باب أولى، وفي هذا مباحث لعلها تأتي في موضع إن شاء الله. وقوله إلا لمنشد أي إلا لمعرف، يعني لا يأخذ لقطة مكة إلا من أراد تعريفها، وهذا فيه خلاف بين العلماء لعله يأتي في موضع إن شاء الله. قال فمن قتل فهو بخير النظرين، هذه الرواية فيها اختصار يعني فيه خلل بين في الرواية الأخرى، فمن قتل له قتيل، هذا هو الصواب، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وقد رواه البخاري بهذا الإسناد بعينه على الصواب في موضع آخر في الديار، فمن قتل له قتيل، أما من قتل كيف يختار، خلاص هذا قد انتقل إلى الدار آخر كيف يختار، فالمقصود ولي القتيل ليس المقصود القتيل نفسه، والمقصود أن ولي الدم يخير، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، هذا هو المقصود. وقوله إما أن يقاد أي يقتص، وفي مسلم إما أن يفاد، لكن الصواب أن الرواية على وجهين، فإما أن يقال إما أن يقتل وإما أن يعقل، فيكون تخير بين العقل والدية، العقل الذي هو الدية وبين القصاص، ومن قالها بالفاء إما أن يفادى فيكون قال قبل إما أن يقتل وإما أن يفادى، يفادى نفس المعنى يعطى الدية. فجاء رجل من أهل اليمن، هذا هو الشاهد لباب الكتابة، وهذا الرجل هو أبو شاهن هكذا بالهاء ليس أبو شاتن، هذا تصحيف، أبو شاهن من أهل اليمن، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال اكتبوا لأبي شاهن هكذا جاء في بعض الروايات سرح به، وهذا هو معنى قول العراقي لقوله اكتبوا وكتب السهم، اكتبوا أي اكتبوا لأبي شاهم كمان. هذا دليل على مشروعية كتابة الحديث، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بكتابة هذه الخطبة له. وهنا فسرها البخاري قال لما سألوه قال وقد وقع بأعلى من هذا أن الأوزاعي هو الذي فسره بهذا، قال له الوليد بن مسلم، بل هو في البخاري، هذه زيادة في البخاري، قال الوليد بن مسلم الأوزاعي ما قوله اكتبوا لي، قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة. فقال رجل من قريش هو العباس كما جاء في الرواية الأخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر هكذا مؤكدا، لما طلب منه العباس استثناء الإذخر من القطع حتى يستفيدوا منه، لأنهم يستفيدون منه في القبور والحدادين وما إلى ذلك، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا واستثنوه. وأهل مكة قالوا إلى الآن يستعملون الإذخر في الدفن في القبور إلى الآن. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني، هذا قال حدثنا سفيان ابن عيينة، ابن المديني مشهور برواية عن ابن عيينة جدا، قال حدثنا عمرو بن دينار، وسفيان ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، قال أخبرني وهب بن منبه العالم بالإسرائيليات المعروف هذا عن أخيه، أخوه هو همام بن منبه وهو أكبر منه سنا ولكنه مات بعده، مات سنة 132. وهذا من عجائب الأمور كيف أخذ عن أبي هريرة الذي مات سنة 59 على آخر تقدير، وهو توفي سنة 132، يعني عاش بعده أكثر من 70 سنة. ولهذا أدركه معمر قال أدركته وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. معروف أن الشخص إذا كبر جدا في السن فإن شعر حاجبيه ينزل على عينيه، يعني يتدلى هكذا. قال سمعت أبا هريرة، هنا صرح بالسمع منه، يقول وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة همام بن منبه. وأما وهب بن منبه فهو مشهور بالإسرائيليات وشام. وقالوا في قصة في وهب بن منبه قال شخص أردت أن أتكلم معه في أمر ما، فقال فاستفتح بعد صلاة العشاء يثني على الله حتى طلع الفجر، يعني أولقيه بعد العشاء فأراد أن يتكلم معه في أمر فأخذ يثني على الله حتى طلع الفجر. وكان معروفا أيضا بالعبادة والقصص من إسرائيليات وما إلى ذلك. وأما همام فهو مشهور له صحيفة مشهورة عن أبي هريرة أخرجها الإمام مسلم متوالية، وقد ذكرنا الكلام عنها لعله في موضع آخر. يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال البخاري رحمه الله تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، يعني معمر تابع وهبا في رواية هذا الحديث عن همام عن أبي هريرة. ومعمر من أشهر الرواة عن همام لأنه لقيه في اليمن هناك، لأن همام بن منبه هو أبناوي مثل وهب طبعا أخيه، والأبناء هذا نسبة إلى الأبناء، والأبناء هم أبناء فارس الذين جاءوا إلى اليمن مع سيف ذي يزن ليطردوا الحبشة من اليمن، وهذه قصة معروفة في التاريخ لعلنا ذكرناها في غير هذا الموضع ولعلنا نذكرها إن شاء الله في فرصة أخرى. طيب قول أبي هريرة هنا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، هذا كأنه يفهم منه أن أبا هريرة يرى أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، وهذا فيه إشكال لأن الموجود الآن من حديث أبي هريرة أضعاف حديث عبد الله بن عمرو، فكيف نوجه هذا الحديث؟ هذا يحتمل أمرين، إما أن نقول الاستثناء منقطع أصلا، يعني لا يقصد به إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، يعني أنه أكثر حديثا منه، لكن كأنه يقول لكن عبد الله بن عمرو فاقني في شيء وهو أنه كان يكتب وأنا لا أكتب، لأن أبا هريرة كان أميا، وهذا لا ينفي أن أبا هريرة أكثر حديثا منه ولا لا صلة له له. طيب فإن قلنا الاستثناء متصل فكيف توجيهه؟ إذا قلنا إلا عبد الله بن عمرو أنه يعني فعلا أكثر حديثا منه، فعلى هذا قالوا يكون السبب في انتشار حديث أبي هريرة أكثر من حديث عبد الله بن عمرو أمور، منها وهذا من لطائف ما ذكره الحافظ ابن حجر حقيقة بحث نفيس، وأظن أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم كان يذكره أيضا، وهو منها أن عبد الله بن عمرو كان مشهورا بالاشتغال بالعبادة أكثر من نشر العلم، وأما أبو هريرة فتصدى كثيرا لنشر العلم أكثر. معروف عبد الله بن عمرو كان يصوم كل يوم ويقوم، معروف الأحاديث في هذا حتى أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف، فأبو هريرة كان متصديا للعلم أكثر. السبب الثاني أن أكثر مقام عبد الله بعد الفتوح كان بمصر أو الطائف، ومعروف أن مصر والطائف ليسا كالمدينة. أبو هريرة كان في المدينة وكان متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات متفرغا لهذا، فلهذا انتشر حديثه. حتى ذكر البخاري أن من أصحابه من روى عنه كم من التابعين 800 نفس، قالوا هذا لا يعرف لغيره، لا يعرف لغيره، 800 نفس يروون عنه كثير جدا، فنشر الله عز وجل العلم عنه. ومن الأسباب أيضا، وهو السبب الثالث، أن أبا هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى، كما لعله يأتي في موضعه إن شاء الله، أنه دعا له بأن لا ينسى، وهذا من أكبر أسباب أن حتى لو كان الحديث مكتوبا عند عبد الله بن عمرو، أن الله بارك لأبي هريرة فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسه ونشره. رابعا، أن عبد الله بن عمرو كان قد في الفتوح قد ظفر بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها. عبد الله بن عمرو معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، فهذا جعل بعض التابعين يتجنبون الأخذ منه لكونه يعني قد يحدثهم عن أشياء هي مأخوذة عن الإسرائيليات أحيانا، فكأنهم يريدون المعين الصافي مثلا. ولكن عبد الله بن عمرو هو راوي حديث حدث عن بني إسرائيل، ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، لكن المقصود أن هذا قد يكون سببا لانكماش بعض التابعين عن الأخذ عنه. إذن هذه أربعة أسباب. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو كان مشتغلا بالعبادة أكثر، وأبو هريرة كان متفرغا للنشعين. السبب الثاني المكان، أبو هريرة كان في المدينة وعبد الله بن عمرو كان في مصر أو في الطائف. السبب الثالث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة دون عبد الله بن عمرو في هذا الباب. السبب الرابع تحديث عبد الله بن عمرو عن أهل الكتاب، وإن كان أبو هريرة أيضا قد أخذ عن كعب الأحبار وغيره. وقول أبي هريرة ولا أكتب، هذا هو المعروف، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أميا، وجاء في بعض الأخبار عن أبي هريرة أنه تحدث عنده بحديث، فأخذ يد التابعي إلى بيته وأراه كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب عندي. فاختلف العلماء، منهم من قال حديث همام هذا الذي في البخاري أصح، يعني أرجح من هذا، فيحمل على أنه هذاك يعني فيه إشكال. وبعض العلماء جمع قال هذا لا يمنع أن يكون مكتوبا عنده، لكن ليس بخطه هو، بل كتبه له شخص بعد ذلك بعد عصر النبوة، أما في عصر النبوة فلم يكن يكتب. وقوله تابعه معمر، هذه الرواية المعلقة أخرج عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق هو أروى الناس أو من أروى الناس عن معمر طبعا، وإن كان عبد الله بن مبارك أوثق منه، لكن عبد الرزاق كثير رواية عن معمر، حتى إن جامع معمر كأنه جزء من مصنف عبد الرزاق. وجاء في بعض الروايات أن أبا هريرة قال ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني لما كان من ابن عمرو، فإنه كان يكتب بيدي ويعي بقلبي، وكنت أعي ولا أكتب. هذا هو صريح. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له، هذا رواه أحمد بإسناد حسن. وهذا فيه زيادة، وهو أن كتب عبد الله بن عمرو كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة مهمة جدا، وإن كان سنة تقريرية تكفيا. وعند أحمد أيضا من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو نفسه أنه قال كنت أكتب، وعند أبي داود أيضا كنت أكتبها كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب. إذن هذا أمر، لاحظ، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، يعني إلى وأشار إلى فيه. فهذه ولهذا له طرق متعددة عن ابن عمرو يقوي بعضها بعضا، لكن قوله أعي ويعي لا يلزم أن وعيهما سواء، بل أبو هريرة أحفظ كما هو معروف لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب، فإن قيل هنا الحديث الذي رواه مسلم يعارض هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، في بعض الروايات ومن كتب عني شيئا فليمحوه، فكيف نجمع بين الأحاديث الآذنة في الكتابة وبين هذا الحديث؟ الجمع بينهما، جمع العلماء بينهما بوجوه، منها أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، يعني كان في أول الأمر خشية التباس بالقرآن، بعد ذلك لما زال هذا المحذور أذن في الكتابة. وقيل النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما، يعني المقصود من كتب عني شيئا غير القرآن أي في نفس صحيفة القرآن، يجمع بينهما في نفسه، أما إذا كتبه في موضع آخر فلا إشكال. وقيل إن النهي هذا منسوخ، فكان في أول الأمر ثم نسخ، لما أمنت المفسدة. وقيل النهي خاص على من يتكل على الكتابة دون الحفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرادهم أن يهملوا الحفظ فأمرهم بهذا، كل هذا مما وجه به. وأصلا بعضهم أعلى حديث أبي سعيد أصلا وقال بل هو الصواب أنه موقوف، قاله البخاري وغيره، فقالوا خالفوا مسلما في تصحيح هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث معلول ولا يصح، وإنما هو من كلام أبي سعيد وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا يحتاج أن نجمع. وعلى الذي قبله أذن لمن أمن منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ. وقد كره جماعات من أو جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث وأرادوا أن يأخذ منه حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وأول من دونه ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز كما تقدم، ثم كثر التدوين والتصنيف ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير كما قررناه في أول درس من دروس هذه الدورات، فلله الحمد. وبإليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال لما اشتد النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع عندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس وهو يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نختم بهذا الحديث. يحيى بن سليمان ابن يحيى هو الجعفي الكوفي، صدوق يخطئ، روى له البخاري والترمذي، لكن لعل البخاري يختار من حديثه وينتقي ما وافق عليه غيره، هذا الحديث معروف من طرق أخرى. حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم هذا الإمام، ثقة الفقيه تلميذ الإمام مالك مشهور المصري، قالوا كان مالك لا يكاتب بلفظ الفقيه سواه من تلاميذه فقيه، وهو كان يميل إلى الحديث بينما ابن القاسم يميل إلى المسائل. ابن وهب إمام عظيم، وادعى الجنون لما طلب للقضاء وكان عابدا، وهو معروف، توفي سنة 97 و100 أظنه من التاسعة الله أعلم، روى له الجماعة. قال أخبرني يونس، يونس هو يونس بن يزيد الأيلي، مر معنا مرارا وتكرارا، من أشهر الناس رواية عن الزهري، عن ابن شهاب، وطبعا هو من السابعة روى له الجماعة، من كبار السابعة روى له الجماعة، ثقة في الزهري. وعن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الرابعة، توفي سنة 25 و100 وقيل قبلها، روى له الجماعة. عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة الهذلي، وهو حفيد عتبة بن مسعود أخي عبد الله بن مسعود هذلي أيضا، توفي سنة 94 عام الفقهاء، روى له الجماعة، وهو من الطبقة ثقة فقيه من الثالثة. قال لما اشتد بالنبي الأعمى أيضا ضريرا، كان ضريرا وكان وله شعر قوي وجيد، وهذا غريب يعني أن يجتمع هذا مع الفقه، له شعر في قصيدة مشهورة في زوجته، قال عن ابن عباس أنه قال ابن عباس حبر الأمة وبحرها، توفى سنة 68 بالطائف. قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، أي مرض موته كما جاء في رواية أخرى للبخاري لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، وللمصنف البخاري في موضع آخر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ذلك كان يوم الخميس، كان يقول ابن عباس يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، أو كما قال، وهو قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه توفي يوم الاثنين. قوله بكتاب، بكتاب أي بأدوات الكتاب، ولهذا جاء في رواية لمسلم يتوني بالكتف والدواء، والمراد بالكتف عظم الكتف كانوا يكتبون فيها، يعني بأدوات الكتابة، ولهذا قال أكتب لكم كتابا، هذا جواب الأمر، مثل قل تعالوا أتلوا، جواب الأمر يكون مجزوما. وقوله أكتب أي أمر بالكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب بيده كما هو معروف، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك. وفي مسند أحمد جاء يعني هذا أيضا إسناده ضعيف، قوله لا تضلوا، طبعا كتابا يعني أكتب لكم كتابا، يعني كتاب مكتوب ليس مثل الأول. وقوله لا تضل هذا أيضا يعني بدل من جواب الأمر، أكتب لكم لا تضل، فلا هنا نافية وليست ناهية. وقوله غلبه الوجع، تكلم العلماء في توجيه هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه، فقيل إنه يقصد فيشق عليه الكتاب أو مباشرة الكتابة، كأن عمر فهم أن ذلك في مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تطويل، فقال ما نحتاج أن نشق عليه عندنا كتاب الله. وقال القرطبي وغيره كلاما نفيسا في هذا، قالوا إيتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر الامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء، ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب أو أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما تتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. هذا كلام نفيس نفيس، يقول عمر يعني كما وجهوا فعله بأنه خاف أن يشق عليه مع وجود كتاب الله الذي فيه الذي هو تبيان لكل شيء وما إلى ذلك، واختلف الصحابة في هذا، بعضهم قال لا بل أولى أن يكتب حتى لو كان معروفا لأن فيه مزيد إيضاح، ولأن امتثال النبي أمره صلى الله عليه وسلم أولى. فلما تنازعوا قال لهم قوموا، وقوله قوموا يدل على أن الأمر الأول ليس على الوجوب، قد يدل على أن الأمر الأول ليس على الوجوب، لأنه لو كان على الوجوب ما تركوا لتنازعهم، بل لجزم عليهم وأصر عليه، كما قال مثلا مروا أبا بكر إن كنا أنتن صاحب يوسف، مع أنه رجع في هذا مرارا. فالأمر إذا جزم به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يستطيعون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلهم فهموا هذا. ومن ما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعده أياما بعد أن خرجوا منه ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا ما تركوا لا في حضرتهم ولا بعد خروجهم، فكل هذا يدل على أن هذا ليس بواجب. وطبعا بعض الشيعة حاولوا أن يطعنوا في عمر بهذا، وهذا لا, لا, لا متعلق لهم فيه. ومما يدل على هذا أصلا هذا الكتاب اختلف فيه ماذا كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، قيل أراد أن ينص على أشياء من الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة. وهذا الأخير يؤيده ما ثبت من حديث عائشة أنه قال لها ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أخرجه مسلم. وعلى هذا فأصلا هو كان سينص على أبي بكر أصلا، يعني حتى لو، فبالتالي لا فائدة للرافضة ولا راحة لهم في هذا الحديث، بل كل ما في الأمر أنه أراد أن ينص على أبي بكر نصا، لو كان ناصا لنص على أبي بكر ولم ينص على غيره أبدا وإن شاء الله، فبالتالي ما يعني ما في فائدة من قولهم هذا. والمصنع البخاري أيضا أخرج معناه، ومع ذلك فلم يكتب. وعمر لعله فهم أنه في الأحكام لأنه قال كتاب الله حسبنا، وهذا يدخل فيه هذا وغيره. وأيضا قيل إن عمر خاف أن يكون ما يكتبه في حالة المرض يعني في مغمز للمنافقين أن يطعنوا في هذا الكتاب، يقولون إنما كتبه في حال المرض، فإنه ربما يعني راجعوه هل حصل مثلا له تأثر بالمرض فقال فيه كلاما فيجدوا بهذا السبب. وقد جاء في بعض الروايات يعني ما لعله يأتي في موضع إن شاء الله. وقوله لا ينبغي عندي التنازع، الأظهر عندي أن هذه العبارة مروية بالمعنى وفيها نظر، لأن المعروف في هذا الحديث إما إسقاطها في حديث عبيد الله بن عبد الله رأيتها سقطت، لكن تحتاج إلى مزيد من التتبع. وفي رواية سعيد بن جبير يقول ولا ينبغي عند نبي التنازع، فالظاهر لي أنها من كلام ابن عباس وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأما الحافظ فمشى على ظاهرها وقال في إشعار أنه كان الأولى أن يبادر إلى امتثال أمره، وإن كان كلام عمر صوابا من وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرصة بعد ذلك ولم يفعل كما تقدم. قال القرطبي كلاما لطيفا، قال والقرطبي سبحان الله يعني تعليقاته على الحديث فيها أشياء نفيسة، قال واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى بعد ما وصل حتى لو خرج الوقت، فما عنف أحد من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح، فيقول هذا مثل هذا. وقوله فخرج ابن عباس يقول هذا ظاهر أن ابن عباس خرج من من من اجتماع الصحابة، وليس الأمر كذلك، فإما أن يحمل على أن هذا وهم أو يحمل على أن ابن عباس خرج من مكان تحديثه للتابعي بهذا. وطبعا الشاهد من هذا الحديث واضح وهو كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لهم كتابا. والرزية ضبطت أيضا الرزيئة وهي المصيبة. وزاد في رواية معمر لاختلافهم ولغطهم، يعني هذا هو السبب يا ابن عباس، قال أي إن الاختلاف كان سببا لترك كتابة الكتاب. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه دليل على جواز كتابة العلم كما ترجم له المصنف، وفي أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة رجلين اللذين تلاحيا في ليلة القدر كما تقدم معنا، وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وفيه غير ذلك. وأيضا هنا ختاما ننبه على لطافة ترتيب المصنف رحمه الله لهذا الباب، لأنه قدم حديث علي، لكن حديث علي ليس صريحا أنه كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كونه معه كتاب قد يكون تذكر من المعلومات أشياء وكتبها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فثنى بحديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بالكتابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا لأبي شاه. ثم ثلث بحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه في بعض طرقه أنه أذن له في الكتابة، فهذا أقوى في الدلالة. لماذا؟ لأن اكتبوا لأبي شاه قالوا قد يحتمل أن المقصود اكتبوا له لأنه أمي أو ضرير أو نحو ذلك، أما لما قال لعبد الله بن عمرو الملازم له اكتب دل على أن هذا ليس مقيدا بل هو مطلق. ثم ختم بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لا يهم إلا بحق، فدل على أن كتابة العلم حق. ولعل، وهذه زيادة من عندي، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي الشيطان، في إشارة إلى ضبط العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا علمهم بالقول ثم قال لهم أنا أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فدل على أن الكتابة فيها مزيد ضبط للعلم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وما كان يمكن أن يقول لهم شفويا افعلوا كذا وافعلوا كذا؟ فدل على أن فيه مزيدا لضبط العلم، وهذه إشارة لطيفة لطيفة لطيفة يناسب أن يختم بها هذا الكتاب، لأنه كأنه يقول الكتابة فيها مزيد فائدة ولهذا. وأيضا من يا سلام بدت لي لطيفة لطيفة جدا، وهي أنه في آخر حياتي آخر شيء، فكأنه يقول مهما كان من قبل ذلك فهو إما منسوخ وإما كذا، فما بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي، يا سلام، هذه لطيفة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب الكتاب، هناك كانوا يستأذن فيأذن، وأما هنا فهو الذي طلب، قال إيتوا بالكتاب أكتب لكم. يا سلام، سبحان الله. صحيح البخاري هذا كل ما تأمل فيه الإنسان وجد فيه من اللطائف الخفيات أمرا عجيبا، فناسب أن يختم بهذا الحديث، ونحن نختم به أيضا مجلسنا هذا، وهذا من اللطائف أيضا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، ونواصل غدا إن شاء الله. السلام عليكم.